الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 33 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الفحوى والإشارة. فصل فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها، وهي خمسة أضرب. الأول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به، إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به، كقوله لا عمل إلا بنية، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، كيف أفطر فعدة، وقولهم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به، أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يتضمن إغمار الوطء ويقتضيه، ويجوز أن يلقب هذا بالإغمار، ويقرب منه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يفهم منه كون السارقة علة وليس بمنطوق به، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه، وإليك الخيارة في تسميته. الضرب الثالث التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله ولا تقل له أف، ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى لهم. واختلف أصحابنا في تسميته قياسا، فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم الاجتماعي ما في المقتضي، وهذا هو القياس، وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل، فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنفس أو غيره، مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر، وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا بغير الفأرة. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخٍ، إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق، فهو أولى في الحكم، ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع، فلا تضر تسميته قياسا. وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجهه ولا يفيد القطع، كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكفر فسق وزيادة، فهذا ليس بقاطع، إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه. وأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز، ومن الغرر أبعد، فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضي، وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر بعده، وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر للالتقاء به الحال، بل الغرر مانع احتمل في المؤجل، احتمل في المؤجل، والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه، ولو كان بعده من الغرر علة الصحة كما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق. الضرب الرابع تنقسم دلالة اللفظ إلى منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، وإلى مفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فهنا منطوق اللفظ المنع من التأفيف، ومفهومه المنع من كافة أنواع الأذى. وقد عقد المؤلف هذا الفصل في بيان أحكام المفهوم، وهناك أشياء يتفق على أنها من المنطوق كالنص والظاهر، وهناك أشياء يتفق على أنها من المفهوم كالتنبيه ودلالة الاقتضاء، وهناك أشياء يقع الاختلاف هل هي من المنطوق أو من المفهوم. من أمثلة ذلك دلالة الحصر، من أمثلة ذلك دلالة الحصر، قد قال طائفة بأنها من المنطوق، وقال آخرون بأنها من المفهوم. وهناك نوع رابع وقع الاختلاف فيه هل هو من المفهوم أو ليس من المفهوم، وهو دليل الخطاب المعروف باسم مفهوم المخالفة. وقد عقد المؤلف هذا الفصل في دلالة المفهوم، بهذا نعلم أن فهم الكلام العربي ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد وطرائق وألفاظ. وقال المؤلف هنا: باب في الفحوى والإشارة. وكلمة الفحوى للعلماء فيها عدد من الأقوال، فمنهم من يجعل المفاهيم هي الفحوى بكافة طرقها، ومنهم من يقصر اسم الفحوى على دلالة الاقتضاء والإيماء. وأما الإشارة فالمراد بها دلالة اللفظ على معنى تابع لم يسق الكلام من أجله. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن هذه الآية تجيز الجماع إلى الفجر، هذا منطوقها، وهي تشير إلى جواز تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لأن من مقتضى أو من إشارة جواز الجماع إلى الفجر أن يكون الاغتسال بعد دخول وقت الفجر، فهذا هو المشهور في اسم الإشارة. وإن كان المؤلف قد جعل دلالة الإيماء بلفظ الإشارة، فإنه بعد أن ذكر دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء قال: وهذا قد يسمى إيماء، الذي هو فهم التعليل، وإشارة. والمشهور أن لفظ الإشارة إنما يصدق على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وفحوى الكلام ولحنه، لحن الكلام كثير من أهل العلم يرى أنه يسمى به مفهوم الموافقة. وقد ذكر المؤلف في هذا الفصل فقال: وهي خمسة أضرب، وهي خمسة أضرب، ولم يعد إلا أربعة: أولها دلالة الاقتضاء، وثانيها دلالة الإيماء متعلقة بالتعليل، وثالثها دلالة التنبيه، ورابعها دليل الخطاب المعروف بمفهوم المخالفة، ولم يذكر أمرا خامسا. ثم قال في الفصل الذي يليه بأن هناك صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها من المفهوم وليست من المفهوم، فيبدو أنه قد أراد الحصر بالنوع الخامس، وقوله هنا منكر المفهوم أي مفهوم المخالفة. وعلى كل هناك نوع آخر وهو دلالة الإشارة كما تقدم في الكلام. أما النوع الأول فهو دلالة الاقتضاء، والمراد به أن يكون في اللفظ أو في الكلام حذف، لا يصح الكلام إلا بتقديره، لا يصح الكلام إلا بتقدير ذلك اللفظ. ودلالة الاقتضاء ليست من المنطوق لأنه لم يتلفظ بذلك المحذوف، ولذلك يرون أنها من أنواع الدلالات، دلالات المفاهيم، وليست من المنطوق. ودلالة الاقتضاء يقول بها أهل اللغة، وذلك أنه من القواعد عند أهل اللغة جواز حذف ما يعلم، إذا تقرر هذا فإن دلالة الاقتضاء على ثلاثة أنواع: النوع الأول ألا يصدق كلام المتكلم إلا بذلك التقدير، فحينئذ نقدر ذلك المحذوف من أجل أن يصح الكلام. وقد مثل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، فإننا نجد أعمالا تفعل بدون نية لم يقصدها أصحابها، ومن ثم احتجنا إلى أن نقدر لا عمل صحيح شرعا إلا بنية من أجل أن يصح هذا الكلام. وإن كان بعضهم قد قدر في قوله لا عمل إلا بنية أي لا عمل يؤجر عليه إلا بنية، المقصود أن هذا اللفظ لا عمل إلا بنية لا يصح إلا بتقدير هذا المحذوف. النوع الثاني من أنواع دلالات الاقتضاء ما لا يصح أو ما يمتنع وجود الملفوظ من طريق الشرع بدون ذلك التقدير، وقد مثل له المؤلف بقول الله عز وجل في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام أن كل مسافر يجب عليه القضاء، لكن قد جاءتنا الشريعة بأن المسافر والمريض إذا صاما في رمضان صح صيامهما ولم يجب عليهما القضاء، ومن ثم لا يصح هذا اللفظ إلا بتقدير قولنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وقوله فعدة أيضا هذا يحتاج إلى تقدير، لأنه لا يكون الكلام صدقا إلا بتقدير، فيجب عليه أن يصوم عدة أيام مماثلة لتلك الأيام. وقد حكي عن بعض الظاهرية القول بعدم صحة صوم المسافر، ولم يجعلوا فطر المسافر رخصة وإنما جعلوه عزيمة، وإن كان هذا لا يثبت فيما يتعلق بالمرض. وذكر المؤلف مثالا آخر في قوله: قول القائل أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فكأنه قال: بع علي عبدك ثم أوكلك في عتق هذا العبد. فهذا التقدير هو الذي يصح به الكلام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتق مملوكا لغيره، فقوله أعتق عبدك عني لا يصح ظاهره شرعا، لأنه لا يصح أن يتصرف الإنسان في ملك غيره. ومن ثم قدرنا الكلام كأنه قال بعني عبدك ثم وكلتك في عتقه عني وسأدفع لك ثمنه. قال المؤلف: فإن هذا يتضمن الملك ويقتضيه ولو لم ينطق المتكلم به. النوع الثالث من أنواع دلالات الاقتضاء ما لا يوجد المذكور بدون المقدر. إذن النوع الثالث أن يكون ظاهر الكلام ممتنع الوجود من جهة العقل حتى يتم تقدير ذلك المحذوف. ومن أمثلته قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن التحريم لا يكون إلى الذوات وإنما يكون إلى الأفعال، ومن ثم نحتاج إلى فعل نقدره هنا من أجل أن يصح الكلام عقلا به، فنقدر فعلا مناسبا، كما لو قلت: حرمت عليكم أمهاتكم، أي وطؤهن أو العقد عليهن. ومن أمثلة هذا النوع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، فإن العجل في ذاته لا تشربه القلوب، لذلك يمتنع وجود هذا الأمر عقلا بدون تقدير وحذف يصح الكلام معه، فيكون تقدير الكلام: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. وهنا مسألة، وهي هل دلالة الإضمار عامة أو هي خاصة؟ فلما قال مثلا حرمت عليكم الميتة، هنا هل التحريم نحتاج فيه إلى تقدير فعل واحد؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات، والذوات لا يكون أو لا يتعلق بها التحريم، وإنما يتعلق التحريم بفعل للمكلف المخاطب. فهنا حرمت عليكم الميتة، هل ماذا نفعل بها؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. طائفة قالوا بأنها مجملة، لأن الكلام لا يصح إلا بتقدير، والكلمات التي يمكن تقديرها هنا متعددة، وليس أحدها بأولى من الآخر. وقال طائفة بأننا نبحث عن التقدير المناسب من جهة العرف، فنجعل المقدر أمرا واحدا. فلما قال حرمت عليكم الميتة يعني أكلهن. والقول الثالث يقول بأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، وبالتالي فإننا نقدر جميع الأفعال ما لم يأتي دليل باختصاص أحد هذه المعاني. ومن أمثلة ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة قالوا بأنه يحرم أكلهن، ويحرم بيعهن، ويحرم الانتفاع بهن، إلى غير ذلك من الأفعال. فهم قدروا جميع الأفعال التي يصلح الكلام لها، وهذا القول له وجاهته. لكن هناك أفعال لم تحرم بالنسبة للميتة، قالوا تلك الأفعال التي لم تحرم لم تدخل في اللفظ لوجود دليل خاص. فمثلا النظر إلى الميتة لم يدخل في هذا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لشاة ميتة. وهكذا سحب الشاة الميتة فإنه لا يدخل في الآية لوجود دليل يدل على اختصاص هذا الفعل وعدم دخول هذا الفعل في عموم دلالة الاقتضاء في هذه الآية. النوع الثاني من أنواع الدلالات دلالة الإيماء، دلالة الإيماء. والمراد بدلالة الإيماء فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، وذلك أن يأتي حكم ويقارنه وصف أو فعل، فيدلنا ذلك على أن ذلك الوصف أو ذلك الفعل هو العلة التي نتج الحكم من أجلها. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقطع اليد حكم شرعي، وقد قارنه وصف مناسب لهذا الحكم بقوله والسارق والسارقة. ودلالة الإيماء من دلالات المفهوم وليست من دلالات المنطوق، وهناك طرائق معينة وأساليب خاصة في دلالة الإيماء، فليست دلالة الإيماء من الأمور الاعتباطية بل لها قواعد. وسيأتي معنا في مباحث القياس أن دلالة الإيماء لها ستة أساليب لغوية. هذه الآية تشتمل على اثنين، أولهما تعقيب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فإن هذا من أنواع دلالة الإيماء، فقد رتب حكم فاقطعوا على وصف والسارق والسارقة بواسطة الفاء، مما يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. والنوع الثاني مما اشتملت عليه هذه الآية أنه إذا اقترن الحكم بوصف مناسب لتشريعه دل ذلك على أن هذا الوصف علة لذلك الحكم، وقطع اليد هذا حكم قارنه وصف مناسب لتشريع هذا الحكم وهو وصف السرقة، فقلنا بأنه يعلل لحكم وجوب قطع اليد بالسرقة. وسيأتي معنا بقية الأنواع من أنواع دلالات الإيماء، وذكر منها المؤلف أيضا قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ومقتضى هذا أن يفهم أن الحكم وهو قول في نعيم يتعلق بوصف الأبرار أي لبرهم، وهكذا بقوله وإن الفجار لفي جحيم. وقد أشار المؤلف إلى أن هذا النوع قد يقع اختلاف في اسمه عند العلماء. النوع الثالث من أنواع المفاهيم والدلالات التنبيه، والمراد به مفهوم الموافقة، والمراد به مفهوم الموافقة. والمقصود بهذا النوع أن يكون هناك مسكوت يناسب أن يكون حكمه مماثلا لحكم المنطوق لوجود معنى المنطوق فيه. وقد قال المؤلف في تعريفه بأنه فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. وقد اختلف العلماء في تسميته، فمنهم من سماه بالتنبيه، ومنهم من سماه بمفهوم الموافقة، ومنهم من سماه فحوى اللفظ، ومنهم من سماه لحن اللفظ. وعلى كل فحكمه واحد، وهذا النوع يشترط له ثلاثة شروط، يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الحكم ثبت في المنطوق لمعنى وليس لأمر تعبدي، والشرط الثاني أن يكون ذلك المعنى موجودا في الأدنى، وأن يكون موجودا في الأعلى ولا يوجد مانع من إلحاقه به. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مفهوم أولوي بحيث يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه المنع من الضرب، وهذا الفهم أو هذا المحل أولى بالحكم من المنطوق به. والنوع الثاني مفهوم الموافقة المساوي بحيث يكون المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المنطوق به، ومن أمثلته قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فنهى هنا عن أكل مال اليتيم، فيفهم منه أن إتلاف مال اليتيم بدون أكل له يدخل في هذا الحكم لأنه يماثله في المعنى. سؤال: في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هل يعمل فيه بمفهوم الموافقة؟ قل نعم، إذا ثبت الحكم في الذرة يثبت فيه ما هو أكثر من الذرة، هل هذا مفهوم موافقة أولوي أو مفهوم موافقة مساوي؟ هذا مفهوم موافقة أولوي. إذا تقرر هذا فإن مفهوم الموافقة محل اتفاق في الجملة على أنه يحتج به، ولكن بمراعاة الشروط السابقة، واختلفوا في طريق الاحتجاج بمفهوم الموافقة، هل هو من طريق اللغة أو من طريق القياس؟ فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن مفهوم الموافقة إنما يستدل به من طريق القياس، وقد يسمونه القياس الجلي كما قال بذلك طائفة من الشافعية. وحينئذ نعرف أن الشافعية يرون أن هذا النوع قياس، بينما الجمهور يرون أنه دلالة لغوية. ما ثمرة هذا البحث وما نتيجة هذا الاختلاف؟ من قال بأن مفهوم الموافقة قياس اشترط فيه شروط القياس، ومن قال بأنه دلالة لغوية لم يشترط فيه شروط القياس. وقد اختلف وقد ذكر المؤلف الاختلاف في هذا، فذهب طائفة إلى أن مفهوم الموافقة من القياس، قد نسبه المؤلف إلى بعض الشافعية وبعض الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن المسكوت عنه لا يتم إلحاقه بالمنطوق به إلا عند وجود الجامع في كل منهما، وبالتالي كان من القياس. والقول الثاني بأن هذا ليس من القياس، قالوا لأنه يسبق إلى الفهم ولا يحتاج إلى تأمل ولا استنباط، ولأن الحكم لا يثبت إلا لوجود معناه، فحينئذ إذا وجد ذلك المعنى في أي محل فإنه يلحق به لغة. وأجاب الأولون عن هذا بأن قالوا بأنه ظهر المعنى هنا، فحينئذ لم يكن هناك حاجة إلى التأمل، فأشبه القياس المنصوص على علته، وأشبه إلحاق الجوع بالغضب في منع القاضي من الحكم بين الخصمين لوجود معنى تشويش الذهن. ولعل القول القائل بأن هذه الدلالة لغوية أولى، لأن العرب لا زالت تفهم من ألفاظ الكلام بطريق دلالة التنبيه. وقد ذكر بعضهم عن بعض الظاهرية أنه خالف في هذا النوع من أنواع الدلالات، وبناء على أن مفهوم الموافقة من القياس. وكثير من أهل العلم قالوا بأن المنع أو بأن نسبة هذا القول إلى الظاهرية إنما هو نسبة ظاهرية وليست حقيقية، وبالتالي قالوا بأن هذا الخلاف فيه مكابرة فلا يعتبر. ومنهم من قال بأن الظاهرية إنما خالفوا بناء على ظنهم أنه من القياس، فإذا تبين أنه من اللغة لم يبقى لهم مخالفة. والناظر في كتب الظاهرية يجد أنهم ينصون على عدم حجية مفهوم الموافقة المسمى دلالة التنبيه، وقد ورد لهم فروع كثيرة منطلقة من هذا المعنى. فمثلا قال ابن حزم بأن البول في النهر ممنوع منه لورود النهي بذلك، أما لو وضع بوله في إناء ثم صب ذلك البول في النهر قال لا يدخل في هذا النهي، مع أن دلالة التنبيه تقتضي أن هذه الصورة تماثل تلك الصورة في المعنى فيمنع منها. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القطعي، مفهوم الموافقة القطعي، وهو الذي يجزم فيه بثبوت الحكم في محل أو في المسكوت عنه، ومن أمثلة هذا في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنه يستفاد منه على سبيل القطع المنع من ضربهما. والنوع الثاني من أنواع مفهوم الموافقة المفهوم الظني، وذلك أن يكون أحد شروط مفهوم الموافقة الثلاثة السابقة ظنيا وليس بقطعي. إذن متى يكون مفهوم الموافقة قطعيا؟ إذا كانت الشروط الثلاثة السابقة مقطوعا بها، وهو أن يكون الحكم في الأصل ثبت لمعنى، وأن يكون ذلك المعنى موجودا في الأصل المنطوق به، وأن يكون ذلك المعنى موجودا في المحل المسكوت عنه. فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة مقطوعا بها كان مفهوم الموافقة مقطوعا به، وإذا كانت إحدى هذه الشروط الثلاثة مظنونا بها فحينئذ يكون ذلك المفهوم مظنونا. وقد مثل المؤلف للمظنون بقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، وعلل هذا بأن الكفر فسق وزيادة. فحينئذ ما المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به؟ وهل ذلك المعنى يوجد في المسكوت أو لا يوجد؟ وهل وجوده في المسكوت أولى من وجوده في المنطوق أو لا؟ فهنا الكافر يمكن أن يكون إلحاقه بالفاسق في عدم قبول الشهادة لمعنى مخالفته لجانب العدالة، لعدم وجود الإسلام أو العدالة. ويمكن أن يكون رد شهادة الفاسق لأنه لا يمتنع من الكذب، بينما نجد أن بعض الكفار قد يمتنع من الكذب. فلما كان الأمر مظنونا ولم يكن مقطوعا كان هذا المفهوم من المفاهيم المظنونة. والنوع الثالث من أنواع المفاهيم الفاسد، وذلك بانتفاء أحد شروط مفهوم الموافقة السابق، إما أن يكون المنطوق به ثبت الحكم فيه لا لعلة وإنما من أجل التعبد، حينئذ فلا يصح الإلحاق، وإما أن يكون ذلك المعنى لم يوجد في الفرع المسكوت عنه، وإما أن يكون وجوده وجود ذلك المعنى في المنطوق به أولى وأوضح من وجوده في المسكوت عنه، وبالتالي لا يصح الاحتجاج به. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقول القائل في مسألة السلم في الحال، اختلف العلماء في مسألة السلم في السلعة الحالة هل يجوز أو لا، فالسلم بيع موصوف وليس بيعا لمعين، بل السلم بيع لموصوف في الذمة، والأصل في البيوعات أن تكون لسلعة حاضرة مملوكة للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. جاءنا في النص إجازة السلم، والسلم بيع موصوف في الذمة بعد يكون تسليمه بعد مدة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال من أراد أن يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالمعنى في إجازة السلم في المؤجل واضحة من التيسير على العباد وتسهيل الأمر لهم، فلو جاءنا فقيه شافعي فقال يجوز السلم في الحال لأنه لما جاز السلم في المؤجل دلنا ذلك على جوازه في الحال لأنه يبتعد عن الغرر، فالجمهور يمنعون من بيع أو من السلم في السلعة الحالة لأن محل الرخصة في السلعة المؤجلة، والرخصة لا يتعدى بها محلها. وقالوا في هذا المثال بأن المعنى في إلحاق المسكوت بالمنطوق هو أنهما قد اشتركا في العلة التي هي المقتضي، فالعلة هنا فالاشتراك بين المؤجل والحال هنا ليس في العلة، وإنما الاشتراك هنا في عدم وجود المانع، لأنهم لما قالوا هذا أبعد من الغرر نقول الغرر هذا مانع، وليس المقتضي لجواز السلم في المؤجل هو عدم المانع، بل ثبت الحكم فيه لمعنى، فحينئذ نقول بأن إلحاق المسكوت بالمنطوق في هذه الصورة ليس من الأمور المقطوع بها ولا المظنون بها، بل هي مما لا يصح إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعدم وجود المعنى أو لعدم معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، وبالتالي لا نتحقق من وجود معنى الحكم في المسكوت عنه. وذلك أن ثبوت الحكم في محل هو لوجود سببه ومقتضيه، أما عدم وجود المانع فهذا ليس بمقتضي لثبوت الحكم، حينئذ لا يصح هذا الإلحاق، لأن الإلحاق إنما يكون بالعلل ولا يكون بعدم المانع. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، ولعلنا نرجع البحث في دليل الخطاب ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم الحال مثل الأجهزة المغلفة والسيارات وكذا. لا، سلم بيع موصوف، هذه المغلف هذا موجود ويشيرون إليه، ليس سلما. سلام الحال لو قال أبيعك 20 صاع من الرز أسلمها لك عقب ساعة، هو لا يملكها، هذا سلم في الحال، لأنه لم يجعل للأجل وقت له تأثير في الثمن. لكن لو كان وكيلا عنه هذه مسألة أخرى، أو لو عينه هذا أيضا بيع معين. خلاف الدلالة المعرفة هي قياسية لغوية، مقارنة بأنها لغوية، هم أيضا هم يشتغلون وجود معنى للحاق المسكوت بالمنطق، كأن النتيجة يعني مرتبطين في قضية. لا، هناك عديد، هناك عدد من شروط القياس، هناك عدد من شروط القياس، سيأتي معنا في مبحث القياس. هناك شروط للأصل، هناك شروط للمعنى الجامع، وهناك شروط للفرع الذي هو المسكوت عنه، هناك شروط للحكم. فإذا قلنا بأن مفهوم الموافقة ليس بقياس، فهذه الشروط لا نحتاج إليها، إنما نحتاج هذه الثلاثة المذكورة، ولا تنحصر شروط القياس في هذه الأمور الثلاثة على ما سيأتي في مبحثه في القياس. نعم، هذه ليست أركان قياس، هذه أمور مشترطة في القياس، ولكنها ليست كل شروط القياس. فلو قلنا بأنه قياس لابد من تطبيق الشروط كاملة. دلالة اللفظ تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة اللفظ في على كامل معناه، فهذا منطوق وليس بمفهوم. النوع الثاني دلالة الالتزام، ودلالة اللفظ على معنى يلازم معناه، وحينئذ هو دلالة اللفظ لخارج المعنى، فهذا النوع ليس من المنطوق وإنما هو من المفهوم، وهو من أنواع دلالة الاقتضاء في مرات، ومن أنواع دلالة الإشارة في مرات. وأما بالنسبة لدلالة التضمن، ودلالة اللفظ على بعض مسمى، فهذا له جانبان، جانب دلالته على جزء مسمى فهذا يكون منطوقا، الجانب الثاني عدم دلالة اللفظ على جزئه الثاني فهذا يكون من دلالة أو من عدم دلالة اللفظ عليه لوجود مانع. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هم لم يجعلوا جميع الأصبع وإنما جعلوا جزء الأصبع، فيكون الجزء المجعول في الأذن هذا قد دل عليه اللفظ بمنطوقة، عدم دلالة اللفظ على الجزء الآخر هنا ليس من الدلالة وإنما من عدم الدلالة، وهذا لوجود مانع. ولذلك فالصواب من قوله الأصوليين أن دلالة التضمن دلالة نطق وليس دلالة فهم. يعني هم يقولون بأن المقتضي للجواز مثلا العسر وعدم وجود السلعة، فإذا كانت السلعة موجودة فلا حاجة لبيعه موصوفا في الذمة، بل لا بد من تعيينه، فالمقتضي لجواز السلام غير موجود في مسألة السلعة الحالة. هذا دلالة لللفظ ما فيها إشكالية. هي دلالة منطوق، هي جزء من البحث في المنطوق، هي جزء من المنطوق. ودلالة الالتزام هي لا تخرج عن أنواع دلالات المفاهيم التي عندنا، فهي إما دلالة إشارة أو دلالة تنبيه أو دليل الخطاب، فدلالة الالتزام لا تخرج عن هذه الأنواع، يعني هذا تقسيم أعلى دلالة الالتزام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.